الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس الفقه، وقد وصلنا إلى أحكام الحدود، وكنا نتحدث عن حد الزنا أعاذنا الله وإياكم، ووقفنا عند قول المؤلف حفظه الله يقول: وكما يجب الحد بالزنا إذا توفرت شروط إقامته، كذلك يجب الحد باللواط، وهو فعل الفاحشة في الدبر عياذا بالله تعالى، وهي الفاحشة التي تكون بين ذكرين أو بين رجلين في الدبر. قال: وهو جريمة خبيثة وشذوذ قبيح مخالف للفطرة السليمة. قال الله تعالى في قوم لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قال: وتحريمه معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وصف الله اللوطية بأنهم يمارسون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد في العالمين، فهم شذاذ في العالم، ووصفهم بأنهم عادون ومسرفون ومجرمون، وأحل بهم عقوبة لم ينزلها بغيرهم لقبح جريمتهم، حيث خسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من سجيل. فإذن يعني فيما مر ذكره بيان يعني قبح فاحشة اللواط، وأنها جريمة تستحق العقوبة شرعا في الدنيا وفي الآخرة. بالنسبة لتسمية هذه الفاحشة، فاحشة يعني اتيان الذكور وكذا، تسميتها باللواط أو اللوطية، البعض يعني يتحرج من هذه التسمية، وقد يرى البعض يعني أنه قد يكون في هذه التسمية يعني إساءة إلى نبي الله الكريم لوط عليه السلام، لكن الصواب يعني أن هذه التسمية لا حرج فيها، لأنه وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاشرة الرجل يعني زوجته في دبرها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك اللوطية الصغرى، سماها اللوطية الصغرى، معناها ان ايه الفاحشة بين الرجال هي لوطية ايه كبرى. فهذا الاسم يعني وارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يسمون هذه الفاحشة باللواط وكذا. فالقصد أن هذه التسمية يعني مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم أعظم الناس يعني توقيرا لنبي الله لوط عليه السلام. وما أخذ هذا من جهة اللغة يعني أنه يعني عند هي الإضافة هنا ليست إلى نبي الله لوط عليه السلام، وإنما إلى قوم لوط. يعني الإضافة لماذا سميت الفاحشة كذلك، سميت نسبة إلى قوم لوط. والقاعدة في اللغة العربية أنه عندما ننسب النسبة، يعني أقصد النسبة ليست إلى لوط وإنما نسبة إلى قوم لوط، عندما ننسب إلى مركب إضافي فيه مضاف ومضاف إليه، فعادة تكون النسبة إلى أشهر الجزئين. يعني هذا في اللغة العربية، عندما مثلا ننسب شخصا إلى قوم كذا فالنسبة، أو إلى بني تميم فنقول فلان تميمي، ان كلمة ايه بني لا يحصل بها التمييز، او الى قبيلة كذا، فالنسبة دائما تكون الى اشهر الجزئين الذي يحصل به التمييز. يعني عندما ننسب مثلا شخصا الى جده مثلا، وجده اسمه مثلا عبد الوهاب، فنقول فلان ايه وهابي نسبة الى عبد الوهاب، او جده اسمه عبد الرحمن فنقول الرحماني نسبة الى عبد الرحمن، فالنسبة تكون الى يعني احد جزئي المضاف والمضاف اليه. فهنا النسبة الى قوم لوط فيقال ايه لوطي نسبة إلى قوم لوط وليس إلى لوط النبي الكريم عليه السلام. يعني هذه فائدة يعني من ناحية التسمية. قال: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه الصحابة جزاكم الله. قال: الصحيح الذي عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل إن كان محصنين أو غير محصنين. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يرى إيه؟ قتل الفاعل والمفعول به سواء كان محصنين، يعني سبق لهما الزواج من قبل، أو غير محصنين، من كان منهما محصنا أو غير محصن فكلاهما يقتل. قال: ولم يختلف الصحابة في قتله. الصحابة كلهم حكموا بقتل هؤلاء ولاية الله. وبعضهم يرى أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويتبع بالحجارة ولاية الله بعض، يعني مثل ما يعني عقد الله تعالى قوم لوط، فبعث جبريل عليه السلام ورفع قراهم بطرف جناح من أجنحته ثم قلبها ونزلت عليه وأمطرهم الله تعالى بحجارة من سجيل، وهذه الحجارة يعني مسومة، يعني معلمة، كل حجرة عليها اسم واحد منهم أو جاءت لرجم واحد منهم بعينه ولا يتبه. فرأوا يعني تشبيها أو تشبها بالعقاب الذي عاقبهم الله تعالى به، أنهم يرفعون إلى أعلى جدار في القرية ويقلبون يلقون منه ويتبعون بالحجارة وهم يسقطون من هذا الجدار. هذا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله: ولأنه أي قتل اللوطي إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في صفته، وإنما اختلفوا في صفته في صفة القتل. وقال ابن رجب رحمه الله من فقهاء الحنابلة أيضا: قال الصحيح قتله سواء كان محصنا أو غير محصن، لقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وعن أحمد، الإمام أحمد رحمه الله قال: حده الرجم بكرا كان أو سيبا. هذه رواية عن الإمام أحمد: حده الرجم بكرا كان أو سيبا، وهو قول مالك وغيره وأحد قولي الشافعي. فإذا هذا رواية عن أحمد وأحد قولي الإمام الشافعي، وكذلك قول الإمام مالك رحمه الله أنه يرجم الفاعل والمفعول به سواء أكان بكرا أم سيبا. القول الثاني للفقهاء أن اللواط يعامل معاملة الزنا، وحملوا يعني النصوص التي فيها الأمر بالقتل وكذا، قالوا المقصود بها المحصنون منهم، من كان يعني سبق له الزواج، وأما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة مثل حد الزنا. فهذا قول آخر يعني مروي، يعني الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، وبعض الفقهاء يرون أنه يعامل معاملة الزنا، وبناء عليه فيكون يعني تعريف الزنا اللي هو يعني الفاحشة في قبل أو دبر رجل أو امرأة، يعني لا تحل أو كذا، فهذا كله يدخل فيه حد الزنا، ويكون المحصن يرجم حتى الموت اللي هو سبق له الزواج، وغير المحصن يجلد 100 جلد. لكن الرأي الذي يعني يرجحه المؤلف وهو رواية عن أحمد وقول مالك وأحد قولي الشافعي وكذا وهؤلاء الأئمة، قالوا يرجم حتى الموت سواء أكان بكرا أم سيبا، سبق له الزواج أم لا، محصنا أو غير محصن. فحجة هؤلاء يعني ما ذكرناه، أن الصحابة رضي الله عنهم حكموا بقتله ولم يفرقوا بين البكر والسيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود. وفي رواية: فارجموا الأعلى والأسفل. ترجموا الأعلى والأسفل. وهذه الرواية رواها أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وصححها الحافظ ابن حجر وغيره، وهذه أخذ بها هؤلاء الفقهاء، أرجموا الأعلى والأسفل ولا يزول. قال انتهى هنا الكلام عن حد اللواط، ثم بعد ذلك يعني تتمت الكلام. يقول: ومن اللوطية اتيان المرأة، اتيان الرجل زوجته في دبرها. من اللوطية يعني هي ايه، سميت لوطية صغرى او كده تشبيها يعني بفاحشة اللواط، لكن ليس المقصود انها مثلها في الحد والعقوبة. هذه يعني اذا الرجل اتى امرأته التي هي زوجته فأتاها في دبرها فهذا من المحرمات، لكن فيه تعذير، يعني ليس فيه حد، ليس من باب الحدود ولكن من باب التعذيرات، يعني يمكن أن يعاقبه الحاكم على هذا ببعض الجلدات أو شيء من هذا القبيل أو حبس يسير أو كذا، ليس من باب يعني الحدود. لكن اتيان امرأة أجنبية في دبرها هذا حكمه حكم الزنا والعياذ بالله، حكم الزنا في القبل يعني داخل في تعريف الزنا. قال: ومن اللوطية اتيان الرجل زوجته في دبرها. قال الله تعالى: فأتوهن من حيث أمركم الله. من حيث أمركم الله يعني في موضع الحرث. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأتوهن من حيث أمركم الله، يقول في الفرج: ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى. فالقصد أن الرجل له أن يعني يستمتع من زوجته بكل شيء عدا الدبر وعدا الوطء يعني في الفرج في وقت الحيض والنفاس، ثم ما عدا ذلك فهو مما يعني أباحه الله تعالى. قال: ومثل هذا يجب أن يعاقب عقوبة رادعة. يعني من اشتكته زوجته على الحاكم أو كذا يعني وأقر أو أنه يعني يأتي امرأته في دبرها أو كذا يعاقب عقوبة رادعة. فإن استمر على فعل هذه الجريمة وجب على زوجته طلب مفارقته والابتعاد عنه لأنه نزل سافل لا يصلح لها البقاء معه على هذا الحال. هكذا. طيب تفضل. نعم أخونا يسأل: من أكره يعني فعل به اللواط والعياذ بالله يعني مكرها أو كذا؟ هذا يرجع كما ذكرنا عن الشرط إقامة حد الزنا إلا يكون مكرها. المرأة يعني إذا أكرهت فإن الله تعالى قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم يعني للمكرهة وليس للمكره. المكره هذا مجرم يعاقب في الدنيا وفي الآخرة، لكن المرأة المكرهة على الزنا هذه يعني وعدها الله تعالى بالمغفرة. ونفس الشيء من أكره على اللواط والعياذ بالله فهو يعني لا إثم عليه ويسقط عنه الحد بالإكراه، يعني طالما بغير اختيار، كأن يهدده بقتل أو سلاح يعني هو قادر على تنفيذ التهديد أو كذا ونحوه. قال: باب في حد القذف. باب في حد القذف. قال: عرف الفقهاء رحمهم الله القذف بأنه الرمي بزنا أو لواط، وهو في الأصل الرمي بقوة، يعني معنى اللغوي لكلمة القذف قذف الشيء يعني رماه بقوة، هذا المعنى اللغوي يعني لكلمة القذف. لكن المعنى الاصطلاحي الفقهي هو الرمي بزنا أو لواط، ثم استعمل في الرمي بالزنا واللواط، هذا معنى القذف، يعني اتهام الغير بزنا أو بلواط ولا يزول. قال: وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. القذف هذا من كبائر الذنوب المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع، كل الذنوب التي فيها حدود هي من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال: هذه عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا، الجلد أنه يجلد 80 جلدة، ورد شهادته لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، واعتباره فاسقا ناقصا سافلا إذا لم يثبت ما قال. هذه عقوبته في الدنيا، قال: وأولئك هم الفاسقون. قال: وأما عقوبته في الآخرة فقد بينها الله تعالى بقوله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الدين بمعنى الحساب والجزاء، فيجازيهم الله تعالى الجزاء الذي يستحقونه، فلعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة ووعدهم توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والمحصن المحصنة اللي هي الحرة المسلمة العاقلة العفيفة، كما سيأتي تعريفه وتوضيحه يعني، الغافلات المؤمنات. قال: وقد أجمع المسلمون على تحريم القذف وعدوه من الكبائر. القذف اتهام الغير بزنا أو لواط، يعني طبعا بغير يعني بينة كما سيأتي، فهذا من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين. وقد أوجب الله الحد الرابع على القذف، فإذا قذف المكلف المختار محصنا بزنا أو لواط فإنه يجلد 80 جلدة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ومعنى الآية الكريمة أن الذين يقذفون بالزنا المحصنات الحرائر العفائف الغافلات، والغافلات هنا جاءت يعني في السياق مدح، يعني لا يعرفن هذه المنكرات ولا يقترفن هذه المنكرات ويتهمن بالزنا وهن يعني بريئات من هذه التهمة، غافلات عنها يعني عما اتهمن به. ثم لم يأتي هؤلاء القذفة بأربعة شهداء على ما رموهم به فاجلدوهم 80 جلدة. قال: ولا فرق بين كون المقذوف ذكرا أو أنثى، وإنما خص النساء بالذكر لخصوص الواقعة، ولأن قذف النساء أشنع وأغلب. يعني الآيات الكريمة والأحاديث وكذا فيها يعني السبع الموبقات قذف المحصنات، وهنا في الآية: إن الذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات. طيب الذين يرمون المحصنين، الذي يتهم شخصا رجلا بأنه زنى، نفس الشيء كالذي رمى محصنة. والأصل يعني في الأحكام الشرعية أن أحكام الرجال كالنساء، ما لم يأتي دليل يعني يدل على التفرقة بين الرجل والمرأة في الحكم، فالذي اتهم محصنة كالذي اتهم محصنا. لكن لماذا يعني جاءت النصوص يعني بجرم رمي المحصنات بلفظ المحصنات؟ فقال: إنما خص النساء بالذكر لخصوص الواقعة، لأن آيات سورة النور الآيات الكريمة يعني وردت في واقعة محددة، يعني اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه، فجاء الوعيد لمن وقعوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فجاء الكلام هنا عن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ولأن قذف النساء أشنع وأغلب، قذف المرأة يعني أشنع وهو أكثر يعني وقوعا من قذف الرجل، فلذلك يعني جاءت النصوص بهذا اللفظ، يعني لحكم وفوائد بلاغية، لكن من جهة الحكم الشرعي فقذف المحصنة كقذف المصة، قذف المرأة العفيفة كقذف الرجل العفيف في إقامة الحد على القاذف وكون هذا الجرم من كبائر الذنوب. تفضل. السبع الموبقات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها، يعني قال الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا، أظن هو يعني ممكن نراجع إن شاء الله الحديث. والحديث على كل حال له أكثر يعني من رواية، بس هذا المشهور يعني. والتولي يوم الزحف يعني من ضمن السبع الموبقات، التولي يوم الزحف أيضا، وقذف المحصنات الغافلات والتولي يوم الزحف. إحنا مرة ثانية قلنا الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وفي قذف المحصنات الغافلات، كأن في رواية والسحر هذه وردت في سنن النسائي أو كذا في إحدى روايات الحديث، يعني فيها السحر بدل واحدة منه، فالسحر وردت يعني في بعض ألفاظ الحديث بدلا من واحدة من هذه، يعني أظن القذف يمكن ورد بدله السحر. الله يبارك فيه. طيب طبعا يعني مر بنا من قبل يعني مسألة اتهام الرجل لزوجته بالزنا، هذا ما يعرف بماذا؟ باللعان. هذا طبعا له استثناء يعني في هذا الباب، درسنا يعني أحكام اللعان وخلاصتها، خلاصة يعني أحكام اللعان ما يلي، أن الرجل إذا اتهم زوجته بالزنا فهنا الحاكم يطالبه بأن يشهد خمس شهادات، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكذب، فيشهد خمس شهادات. إذا أبى أن يشهد، هنا الآن عندنا احتمالين، أن يشهد أو لا يشهد، يعني شخص اتهم زوجته بالزنا، فإذا اتهم زوجته بالزنا إما أن يشهد الشهادات أو لا يشهد، إذا اتهمها ولم يشهد الشهادات، نكل عن الشهادات أو لم يكملها، إذن هو قاذف يستحق حد القذف في هذه الحالة، إذن يعامل معاملة القاذف ويدخل في هذا، يعني الذي قذف زوجته كالذي قذف غيره، إذا لم، بس الفرق فقط إن إن الذي يقذف امرأة أخرى غير زوجته يطالب بأربعة شهود، لكن الذي يقذف زوجته يستعاض عن شهادة الأربعة بأن يشهد هو خمس شهادات. فإذا نكل عن الشهادات كمن اتهم شخصا بالزنا ولم يأتي بالشهود، فهنا يكون قاذفا ويستحق حد القذف. أما إذا شهد الشهادات يبقى كده هو سقط عنه حد القذف. ونأتي إلى المشهود عليه، فإما أن تشهد خمس شهادات لتدرأ عن نفسها الحد، وإما أن تنكل عن الشهادة، فإذا نكلت عن الشهادة اتهمها زوجها ثم هي نكلت عن الشهادة، يعني جبنا المرأة المتهمة و قيل لها اشهدي على نفسك اشهدي يعني خمس شهادات، اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والشهادة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، بعد شهادته نعم. اذا هي نكلت عن الشهادات وهو كان شهد عليها خمس شهادات وهي نكلت عن الشهادة، فهنا تكون يقام عليها حد الزنا، يبقى هذا يقوم مقام أربعة شهود، يعني شهادة الزوج ونكولها عن الشهادة التي تدرأ عنها العذاب، لأن الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات، معناها إذا شهدت درأت عنها العذاب، درأت عنها العقوبة اللي هي الحد. أما إذا أبت الشهادة يبقى إذن يقام عليها الحد بشهادته. فأما إذا شهدت هي خلاص يبقى شهادتها درأت عنها العذاب، و يفرق بينهما ولا حد لا عليه، لا يحد هو حد القذف ولا هي تحد حد الزنا إذا هو التاني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني الآن هو يشهد خمس شهادات أنها زنت وهي تشهد خمس شهادات أنها لم تزن، إذا واحد منهم كاذب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. المهم بهذا هي ترفع عنها الحد يعني. وتفصيل هذا يعني مر بنا في الطفل لا ينسب إلى من لاعن، خلاص ينتفي عنه نسب الطفل. إذا لاعن الرجل امرأته فالطفل الذي يعني في بطنها لا يعني يكون قد انتفى نسبه من أبيه، ينسب إلى الأم فقط في هذه. طيب نرجع إلى أحكام القذف. هنا يقول وإنما استحق القاذف هذه العقوبة صيانة لأعراض المسلمين عن التدنيس ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي تلطخ أعراض الأبرياء، وصيانة للمجتمع الإسلامي عن شيوع الفاحشة فيه. فهذه من حكم إيه؟ يعني تحريم القذف وتغليظ عقوبته صيانة أعراض المسلمين عن التدنيس، أنها تدنس، التدنيس هو تلطيخ هذه الأعراض وتقذيرها بهذه الاتهامات، ولأجل كف الألسن عن هذه الألفاظ القذرة التي فيها اتهام الآخرين بالفواحش والمنكرات، وكذلك لئلا تشيع الفاحشة في المجتمع، لأنه لو كان المجال مفتوحا لكل من شاء أن يخوض في أعراض الناس بغير عقوبة فيبدأ الناس يتناقلون يعني الشائعات والحكايات ويقول فلان زنى وفلان زنى ويتناقلون هذا بغير بينات وبغير عقوبة، يعني تردع من يردد هذا الكلام، بحيث يتصور المستمع أن المجتمع كله يعني من انتشر فيه الفسق والزنا وكذا، طالما ليس هناك يعني بينات ولا شهود ولا عقوبة تردع من يردد هذه الكلمات. قال المحصن الذي يجب الحد بقذفه. طيب الآن احنا قلنا الحد على من قذف محصنا أو محصنة، طيب ما هو المحصن أو المحصنة الذي يحد من قذفه؟ تعريف المحصن هنا قال هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله، الذي يجامع مثله يعني ليس طفلا مثلا صغيرا يعني لا يمكن أن يحصل منه الجماع أو به عيب خلقي مثلا يعني يمنعه من الجماع أو كذا. فمن قذف شخصا كهذا ينطبق عليه أنه قذف الإيه؟ قذف محصنا، وإن كانت امرأة فيكون قذف محصنة. قال ابن رشد رحمه الله اتفقوا على أن من شروط المقذوف أن يجتمع فيه خمسة أوصاف، يعني المقذوف الذي يقام الحد على قاذفه هو من اجتمعت فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف، يكون شخصا عفيفا، والإسلام، وأن يكون معه آلة الزنا، وأن يكون معه آلة الزنا. يعني القصد مثلا إذا كان رجلا ألا يكون يعني مثلا فاقدا للأعضاء التناسلية أو كذا يعني، أو وأن يكون معه آلة الزنا. فإذا خرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد، إذا لم يوجد وصف من هذه الأوصاف في المقذوف فإنه لا يقام الحد على القاذف، لكن لا مانع أنه إذا يعني سقط الحد يمكن يعني في بعض الحالات قد يكون التعزير أو كذا عند الحاجة إليه. نعم نعم، إذا اتهمه يعني في حالة اتهامه بأنه فعلت به الفاحشة أو كذا، فهنا يعني اشتراط اللي هو أن يكون معه آلة الزنا وكذا، إذا اتهمه بأنه فاعل الزنا، أما إذا كان متهما بأنه فعل به فهنا يعني لا يشترط هذا الشرط، ولكن اشترط الشروط الأخرى لإقامة الحد يعني. قال فإذا انخرم من هذه الأوصاف وصف لم يجب الحد. قال وحد القذف حق للمقذوف، حد القذف حق للمقذوف يسقط بعفوه، يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه. حد القذف حق للمقذوف يسقط بعفوه ولا يقام إلا بطلبه. فإذا عفى المقذوف عن القاذف سقط الحد عنه. يقول هنا حد القذف هو حق للمقذوف. إذا شخص اتهم آخر بالزنا فهنا المتهم الذي ليس معه شهود وكذا يقام عليه الحد إذا طلب المقذوف المتهم، إذا طلب إقامة الحد على المتهم فإنه يقام عليه الحد، وإذا لم يطلب سقط الحد. ولكنه يعذر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم المتوعد عليه باللعن والعذاب الأليم. لكن يمكن للحاكم أن يعذر القاذف حتى ولو لم يطلب المقذوف، إذا لم يطلب المقذوف فهنا يسقط الحد، لكن يبقى التعذير لأنه معصية من المعاصي، أي معصية من المعاصي من حق الحاكم أن يعاقب من فعله، وهذه معصية. حتى لو تنازل المقذوف عن حقه ولم يطالب بإقامة الحد فإنه يمكن للحاكم أن يعاقب القاذف من باب التعذير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا، لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا، انتهى كلامه. يعني أجمع العلماء على أنه إذا لم يطالب المقذوف بإقامة الحد على القاذف سقط الحد عنه. قال ومن قذف غائبا لم يحد حتى يحضر المقذوف ويطالب أو تثبت مطالبته بذلك في غيبته. من قذف شخصا غائبا، اتهم شخصا غائبا بالزنا، غائبا يعني مسافرا في بلد أخرى غير البلد التي فيها القاذف، شخص في بلد وقذف آخر يعني غائبا في بلد أخرى، فهنا لا يقام الحد على القاذف حتى يحضر المقذوف من البلد التي هو فيها ويطالب بإقامة الحد. أو يعني يثبت أن لو الخبر بلغ المقذوف مثلا هو في بلد أخرى وجاءه من أخبره أن فلانا يتهمه بكذا، فإذا يعني أشهد على مطالبته بإقامة الحد حتى ولو كان غائبا، لكن يعني أرسل من يشهد، كتب كتابا وأشهد عليه وكذا أنه يطالب بإقامة الحد وكذا، فإذا ثبت أنه طالب به حتى لو كان غائبا يقام الحد لطلبه. قال وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين. هنا ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين، ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف. الشخص الذي يتهم غيره بالفاحشة الاتهام هذا يكون بألفاظ، فالألفاظ تنقسم إلى نوعين. النوع الأول ألفاظ صريحة لا تحتمل غير القذف فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف، يعني زي ما ذكرنا في أحكام الطلاق مثلا هناك ألفاظ صريحة وألفاظ كنايات. الصريحة لا تفتقر إلى نية، لا ينفع أن يقول نويت بها كذا ونويت كذا خلاص. فإذا كذلك ألفاظ القذف منها صريح وكناية، الصريح لا يفتقر إلى نية، لا يسأل عن نيتي والله ماذا قصدت بهذه الكلمة، لأن الكلمة هذه صريحة لا تستعمل إلا في معنى الفاحش، لا تحتمل غير القذف بالزنا فلا يقبل منه تفسيره بغير القذف. والنوع الثاني من الألفاظ ألفاظ كنايات تحتمل القذف وغيره، ألفاظ كنايات تحتمل القذف وغيره، فإذا فسرها بغير القذف قبل منه. فإذا المتهم القاذف هنا قال أنا ما قصدت عندما قلت عنه إنه كذا، ما قصدت أنه زان ولكن قصدت كذا أو قصدت، فإذا فسرها بمعنى آخر يحتمله اللفظ واللفظ هو غير صريح في الزنا ولكنه كناية يحتمل الزنا وغيره، أو يحتمل اللواط وغيره، فهنا إيه يقبل تفسيره في ألفاظ الإيه الكنايات. طيب ضرب أمثلة قال: فالألفاظ الصريحة، الألفاظ الصريحة ما مثالها؟ مثل قوله: يا زان، يا لوطي، يا عاهر. فهذه الألفاظ إيه صريحة في الزنا، يعني لا تستعمل إلا في الزنا. قال: وكنايته في الزنا، يعني أو اللوطي اللي هو في اللواط يعني. قال: وكنايته مثل: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة. فهنا يعني يبين هذه الألفاظ، يضرب بها المثل لألفاظ هي كناية، يعني قد يقصد بها الاتهام بالفاحشة وقد يقصد بها معنى آخر. توضيحه قال: فإذا قال القاذف: أردت بالقحبة أنها تتصنع للفجور. فإذا يعني ولازم لاستعمل هذه اللفظة، وقال إيه يعني عندما أتي به إلى الحاكم وكذا قال إنه ما قصد بقوله مثلا هذه اللفظة المنكرة، يعني إنه لما قالها قال إنه ما قصدت بها أنها يعني زنت، ولكن قصدت أنها إيه تتشبه بالزواني أو تتصنع للفجور أو تريد من يزني بها، أو لكن ما أراد أنها يعني وقع منها الزنا بالفعل أو كذا. أو قال: أردت بالفاجرة، شخص مثلا قال لامرأة: هي فاجرة. ثم لما أتي به إلى القاضي قال: أردت بالفاجرة أنها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعته فيه. يقول فاجرة يعني يقصد أنها يعني ناشزة على زوجها وكذا، ولا يقصد مثلا بالفجور الزنا. وأردت بالخبيثة أنها خبيثة الطبع. إذا وصف امرأة قال لامرأة: يا خبيثة. ثم إيه لما أتي به للقاضي قال: ما قصدت أنها زانية، ولكن خبيثة، أنها عندها طباع يعني خبيثة وكذا، ولكن لا يقصد الزنا. قبل منه هذا التفسير ولم يجب عليه حد، لأن لفظه يحتمل، والحدود تدرأ بالشبهات. والحدود تدرأ بالشبهات، لأن هذه شبهة، طالما يعني اللفظ يحتمل أنه قصد الفاحشة ويحتمل أنه قصد معنى آخر، فهذه شبهة تدرأ عنه إقامة الحد. قال: وإذا قذف جماعة لا يتصور منهم الزنا، أو قذف أهل بلد، لم يحد، وإنما يعذر بذلك، لأنه مقطوع بكذا. يعني عياذا بالله لو شخص اتهم أهل بلد كبيرة وقال: أهل هذه البلد كلهم مثلا والعياذ بالله زناة، كلهم مثلا لوطية أو كذا، فاتهم أهل بلد يعني كبيرة بهذا، لا يتصور منهم، يعني لا يمكن أهل البلد كلهم يكونون كذلك. فالذي قال هذه الكلمة لا يحد، لا يقام عليه الحد، لأنه معلوم أنه إيه يبالغ في الكلام وكذا، وإنما يعذر بذلك لأنه مقطوع بكذبه، لأنه مقطوع بكذبه، لكن يعذر بهذا، لكن لا يقام عليه الحد. فلا عار عليهم بذلك، فلا عار عليهم بذلك، يعني إذا شخص قال أهل البلد الفلانية كذا، هذا يعني لا يلحق منه عار على كل فرد، كل مواطن في هذه البلد سيلحقه يعني عار، كالعار الذي يلحق شخصا بعينه، يعني الناس اتهموه بالزنا يلحقه يعني ايه تشويه لسمعته وكذا، لكن الذي يتهم بلدا بأكملها يعرف انه يعني انسان يبالغ في الكلام ويتكلم بكلام يعني لا حقيقة له. قال: وانما يعذر لاجل تجنب هذه الالفاظ القبيحة والشتائم البذيئة، لكن يعاقب يعني من فعل هذا لاستعمال هذه الالفاظ القبيحة وكذا، وذلك معصية يجب تأديبه عليها ولو لم يطالبه أحد منهم. فهنا يعني ليس من باب الحد، ولكن من باب التأديب على المعصية، من باب التعزير يعني. طيب قال: ومن قذف نبيا من الأنبياء كفر، والعياذ بالله تعالى، لأن ذلك ردة عن الإسلام. الأنبياء يعني لهم خصوصية ولأعراضهم خصوصية عليهم السلام، فمن قذف نبيا من الأنبياء، أي نبي من الأنبياء، من اتهم نبيا من الأنبياء بالزنا والعياذ بالله فكفر بذلك، لأن هذا ردة عن الدين، لأن من ضمن أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء وتعظيم الأنبياء وتوقيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه. هنا يقول قذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يعني ردة عن الدين وكفر والعياذ بالله تعالى، أي كقذف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بردة القاذف. واضح؟ وقال الشيخ: في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته؟ إذا الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله قال في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف، يعني شخص قذف آخر ثم تاب إلى الله تعالى، هل تصح توبته؟ هل تصح توبته؟ قال: الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس، يعني قد تصح توبته في بعض الحالات وقد لا تصح توبته. وقال أكثر العلماء: إن علم به المقذوف لم تصح توبته، وإلا صحت ودعا له واستغفر. يعني أنه لا يلزمه أن إيه، يعني هنا طبعا هي التوبة لها شقان، يعني شق اللي هو يتعلق بحق الله تعالى، يعني القذف هنا ايه ذنب من الذنوب اللي هي متعلقة بحقوق الآدميين، والذنوب اللي هي متعلقة بحقوق الآدميين يكون لها شقان، شق اللي هو متعلق بحق الله، لأن القذف هذا مما نهى الله عنه وهو جريمة يعني يعاقب عليها الإنسان في الآخرة إذا لم يتب، فهذا يعني في كل الحالات إذا تاب وصدقت توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يعني يقبل توبة التائبين، أي ذنب يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي ذنب حتى الشرك وحتى كذا إذا تاب منه فإن الله يتوب عليه، هذا فيما يتعلق بالشق اللي هو إيه متعلق بحق الله، لكن حق الآدمي المقذوف هذا فهنا الكلام الفقهاء عندما يتكلمون هل تصح توبته أو لا يصح توبته بالنسبة لحق الآدمي هذا، الآدمي هذا لم يعلم فهل يلزمه أن يعلمه حتى يعني تصح التوبة، يعني يكون من شروط التوبة اللي هي أداء الحقوق إلى أصحابها في الذنوب المتعلقة بحقوق الآدميين أداء الحقوق إلى أصحابها، فهنا يعني كلام الفقهاء أنه هل يشترط في هذه الحالة إذا شخص قذف آخر وتاب إلى الله والمقذوف لم يعلم هل يلزمه أنه يروح يعلمه حتى يعني إيه يطلب منه العفو إسقاط الحق، أو إذا طالب بإقامة الحد يقام عليه الحد حتى يعني يطهر نفسه من هذه الجريمة، أو أنه يمكن أن يتوب فيما بينه وبين الله وخلاص يسقط. فهنا يقول يعني أكثر العلماء يقولون والله إذا علم المقذوف يبقى إذن لا تصح التوبة حتى إيه يقام عليه الحد أو يعفو عنه المقذوف، وأما إذا لم يعلم المقذوف فهنا يتوب فيما بينه وبين الله ولا يعلمه بهذا وتصح توبته إن شاء الله إذا إيه صدق فيها بينه وبينه، وفي هذه الحالة عليه أن يدعو للمقذوف ويستغفر له ويذكره بالخير ويستغفر له ويدعو له حتى إيه يكفر عن إساءته إليه. انتهى كلامه. قال: ومن هذا يتبين لنا خطر اللسان وما يترتب على ألفاظه من مؤاخذات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، ما تحصده ألسنتهم من الكلمات التي يتكلمون بها والعياذ بالله هي التي تكب الناس على وجوههم في النار. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني حاضر، حاضر لديه لا يفارق، رقيب يعني يراقبه، وعتيد يعني حاضر لديه. بعض الناس يقول إن الملكين اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد، لكن هذا ليس بصحيح. فهذا إيه رقيب عتيد، هذا وصف لكل منهما، يعني كل واحد من الملكين هو رقيب وهو عتيد، ورقيب عتيد هنا إيه وصف وليس علما، يعني ليس اسما للملك ولكنها صفة الملك، يعني الملك الذي عن اليمين رقيب عتيد، رقيب يعني يراقبك، وعتيد يعني حاضر موجود دائما باستمرار، والذي عن اليسار هو رقيب وعتيد أيضا، رقيب يراقبك وعتيد يعني حاضر. قال فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويزن ألفاظه ويسدد أقواله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طيب بعد ذلك ننتقل إلى باب حد المسكر. باب حد المسكر. نعم تفضل. نعم شرط المقذوف أن يكون عفيفا. فإذا قذف يعني من يجاهر بالزنا وهو معروف به يعني ويجاهر بالزنا ومعروف عنه الزنا وكذا فهذا لا يكون إيه متهمه بهذا القذف. وكذلك من اتهم مشركا يعني من اتهم مشركا بالزنا أو كذا لا يكون أيضا إيه قاذفا. نعم الاتهام الزاني المحدود بالزنا ايضا مما يسقط به حد القذف. يعني الزاني المحدود هو تاب فيما بينه وبين الله لكن هذه يعني من الشبهات التي تبرأ الحد عن القاذف. قال باب في حد المسكر. قال المسكر اسم فاعل من اسكر الشراب فهو مسكر اذا جعل صاحبه سكرانا والسكران خلاف الصاحي السكران الذي ليس صاحيا. قال والسكر في الاصطلاح هو اختلاط العقل اختلاط العقل. هذا تعريف المسكر يعني في اللغة وفي الاصطلاح الفقه. قال والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب اللي هي المعبودات التي تعبد من دون الله الأصنام والأزلام هي تلك الأخشاب التي كانوا إيه يستقسمون بها يكتبون على واحد افعل والثاني لا تفعل ويستعملونها في المقامرة ويستعملونها عندما يريد أحدهم أن يفعل شيئا يستعمل هذه الأزلام يعني من باب التفاؤل أو التشاؤم بها وكذا. وكان من ضمن طرق الاستقسام بالأزلام أو كذا أنهم كانوا يعني أحيانا يشترك مثلا مجموعة ويشتركون يعني في ذبيحة يشتركون في ذبيحة مثلا يشترك عدد من الأفراد فيشترون يعني ذبيحة وبعدين يقسمون اللحم أقساما غير متساوية مع أنهم يعني تساووا في المبلغ المدفوع يعني مثلا 10 كل واحد يدفع مثلا 10 دراهم مثلا فجمعوا 10 في 10 مثلا 100 يشترون ذبيحة وبعدين يقسمون لحمها أجزاء غير متساوية يعني قسم كبير وقسم أقل وقسم أقل وكذا وبعضهم ليس له نصيب أصلا ما يطلع له نصيب وبعدين يستقسمون بالأزلام هذه يجيبون الأقداح هذه اللي مكتوب عليها واللي يطلع له مثلا قدح معين هذا يسمونه القدح المعلى اللي هو يأخذ النصيب الأكبر أكبر نصيب والثاني يأخذ النصيب اللي هو أقل منه شوية والثالث نصيب أقل شوية والباقون اللي هم ما يطلع لهمش حاجة لا يأخذون شيئا ما يطلع لهم شاركوا في ثمنها بس ما يطلع لهم منها شيء أو كذا نوع من أنواع المقامرة يستعملون فيه الأزلام. الأزلام هي الخشبة التي تستعمل في يضعون لها سنا من الحديد ويستعملونها كسهم يعني السهم الذي يرمى به وعبارة عن زلم اللي هو القدح يسمى القدح أو اللي هو الخشبة يعني تبع تكون مستقيمة يعني وتكون كلها متشابهة ومتساوية حيث لا يستطاع التفريق بينها بالنظر لاستوائها وتشابهها وكذا يضعون لها ريش من الحديد يعني ويستعملونها سهما وكذا. ففي المقامرات كانوا يستعملون هذه السهم ويكتبون عليها افعل او لا تفعل وبعضها يجعلونها غفلا لا كتابة عليه وكذا. واذا اراد احدهم مثلا ان يسافر فيدخل يده في في الكنانة يعني التي فيها هذه الأزلام أو الأقداح وكده ويسحب، إذا طلع له افعل يبقى إيه يتفاءل ويمضي في حاجته، إذا طلع لا تفعل يتشائم ولا يقدم على هذا الأمر، سفر أو زواج أو تجارة أو كده. وإذا خرج الغسل يعيد الاستقسام مرة أخرى وكده. هذا كله من إيه، من الرجس من عمل الشيطان كما سمعت. لا، بالنسبة للقرعة المشروعة يعني طبعا هناك نوع من القرعة يعني مشروع فيما لا هناك فرق يعني بين يعني القرعة اللي هي المشروعة التي تكون عند تساوي في استحقاق شيء، تساوي أشخاص يعني في استحقاق شيء ويتنافسون فيما بينهم، فالقرعة المشروعة بيكون فيها يعني تتراوح بين الغنم والسلم، يعني إما أن يغنم وإما أن يسلم شيء، يعني هم شركاء في استحقاقه بحيث يستهمون، والذي خرج نصيبه يعني غنم، والذي لم يخرج نصيبه يعني سلم ولم يغرم شيئا. فالقرعة مشروعة يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني لو يعلم الناس ما في الأذاني والصف الأول لاستهموا عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أقرع بين النساء، إذا أراد سفرا يجري قرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها، يسافر بها معه. فهذه القرعة يعني مشروعة في مثل هذه الأمور، لكن القرعة التي تكون مقامرة إنه كما ذكرنا أن الإنسان يدفع مبلغا من مجموعة، يدفعون كل واحد يدفع مبلغا من المال ثم يجرون قرعة بحيث الفائز يحوز هذا المال، والباقون إما أن يغنم زيادة على ما دفع أو يغرم الذي دفعه، فهذا الذي يكون من الميسر المحرم. نعم طبعا ليا نصيب هذا من القمار المحرم يعني. نعم، فهنا يعني وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا من القرعة المباحة يعني أنهم اقترعوا استهموا أيهم يكفل مريم، فمن باب التنافس على الخير، التنافس على الخير، والذي خرج السهم اللي هو زكريا عليه السلام تولى كفالتها، كانوا يتنافسون على كفالة يتيم، فالذي خرج السهم هو الذي فاز بهذا الخير، فالتنافس على الخير يعني والاستهام عليه هذا مشروع. طيب نرجع إلى الآيات الكريمة، قال سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فإذا وصف الله تعالى الخمر بأنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبين أن الشيطان يصد بها الناس عن الصلاة وعن ذكر الله، قال سبحانه فهل أنتم منتهون. قال والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه من أي مادة كان، الخمر كل ما خامر العقل يعني غطى العقل من أي مادة كان. وفي الصحيحين وغيرهما كل شراب أسكر فهو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال فكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان، سواء من عصير العنب أو من غيره، يعني ليس بالضرورة أن الخمر يكون من عصير العنب، لكن من أي مادة يعني صنع طالما كان يسكر فهو خمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخمر ما خامر العقل، فكل شيء يستر العقل يسمى خمرا، قال لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل أي سترها له، وهذا قول جمهور أهل اللغة. فهذا يعني سبب تسمية الخمر بهذا، لأنها تخامر العقل يعني تغطي العقل، ولهذا خمار المرأة يعني هو خمار يغطي رأس المرأة فسمي خمرا، فأصل هذه المادة خمرة يعني اللي بمعنى التغطية والستر، هذا يعني التشابه اللغوي يعني بين الكلمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والحشيشة نجسة في الأصح. قال والحشيشة، لأن الكلام عن المخدرات يعني وكذا، قال والحشيشة نجسة في الأصح وهي حرام سواء سكر منها أم لم يسكر، والمسكر منها حرام باتفاق المسلمين، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وظهورها في المئة السادسة. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول إن الحشيشة، يقول إنها نجسة، الحشيش اللي هو المخدرات يعني، المخدرات الهيروين والإفيون هذه المخدرات يعني، فيقول هي نجسة في الأصح يعني أنها تقاس على الخمر. الجمهور على نجاسة الخمر، جمهور الفقهاء يقولون الخمر نجسة، ومن الفقهاء من يرى عدم نجاستها، لكن هذا لا علاقة له بتحريمها، فهي في كل الأحوال سواء من قال بطهارة الخمر أو نجاستها فهي حرام. لكن من الفقهاء من يقول ليس هناك تلازم بين التحريم والنجاسة، يعني يمكن يكون الشيء محرما لكنه طاهرا، لكنه طاهر بمعنى أنه يعني لا يجب غسل الثوب منه إذا أصاب الثوب، ولا يعني وتصح الصلاة في مكان متلوث به مثلا أو كذا. فالذين قالوا بطهارة الخمر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل يعني تحريم الخمر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، فكان عندهم كميات من الخمور، لأن الخمور يعني تدخر، وكلما يعني طال تخزينها وكذا كلما كانت يعني أجود وكذا، فكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم كميات كبيرة من الخمور، فجعلوا يريقونها حتى صارت تجري في سكك المدينة كالأنهار. فالفقهاء الذين قالوا بطهارتها قالوا الصحابة كانوا يمشون في سكك المدينة والخمر كالأنهار، فكانت تصيب يعني أقدامهم وتصيب ثيابهم، ويذهبون يصلون في المسجد وكذا يعني، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بغسل أرجلهم منها أو غسل تغيير ثيابهم أو كذا. فهذه حجة من قال يعني بالطهارة، فبغض النظر عن طهارتها أو نجاستها فهي يعني حرام في كل حال. يعني يقول ان الحشيش هذا ظهر في يعني بعد سنة 500، المئة السادسة اللي هي من سنة 500 هجرية الى سنة 600 هجرية، فيقول ان في هذه الفترة يعني بدأ يظهر الحشيش والمخدرات، قبل كده يعني يعني القرون الاربعة القرون الخمسة الاولى الهجرية ما كان فيها يعني حشيش ولا نعم في السادسة هذا في الدولة العباسية. نعم الحشيش اللي هو ايه النبات الاخضر الرطب يعني هذا، نعم. طبعا الحشيش يعني كلمة الحشيش في اللغة تأتي احيانا بمعنى النبت الاخضر العشب الاخضر هذا، فهي هذه الحشيشة يعني هي نوع من الحشيش يعني، طبعا لكن يوجد حشيش اخر غير مسكر يعني هذا تأكله البهائم والدواب، هذا لو اكله شخص يعني ممكن يضره صحيا بس ما هي ليس حراما، لكن الحشيشة يعني من هي نوع من العشب الأخضر النبات الأخضر لكنه نوع مسكر. أحيانا يعني ما يسمى يعني أحيانا زي العلم بالغلبة يعني مثلا إيه كلمة مصر تطلق على أي بلد، أي بلد من البلاد فهي مصر من الأمصار، لكن يعني العرف يعني خاصة إذا قلت مصر مثلا ينصرف إلى بلد معين اشتهرت بهذا الاسم، أن كلمة مصر هي بمعنى بلد من البلاد من البلدان، لكن إيه العرف خصصها ببلد معين مثلا وهكذا. فهناك يعني نسبة للمعرف بأل في برضه اسمه العهد الذهني، أن الذهن ينصرف إلى يعني شيء معين ينصرف الذهن إليه، يعني زي مثلا تقول البيت، تقول مثلا طاف بالبيت أو استقبل البيت أو صلى إلى البيت، فهنا الذهن ينصرف إلى الكعبة مثلا، مع أن البيت كلمة البيت في اللغة يعني كل منزل هو بيت، لكن العهد الذهني هنا أنك إذا قلت البيت فهو، فكذلك يعني الحشيشة فهي لغة يعني كل يعني نبتة أخضر، يعني العشب الأخضر يقال له حشيشة، لكن العهد هنا إذا قلت الحشيشة يعني شرب الحشيشة أو أكل الحشيشة فسكر بها، المقصود نوع معين منه يعني اللي هو المال. نعم أحسنتم، يعني لها اسم آخر القنب الهندي أو حاجة زي كده، أحسنتم، هذا نوع الحشيشة المسكرة يعني، بارك الله. قال: وهذه الحشيشة وسائر المخدرات من أعظم ما يفتك اليوم بشباب المسلمين، وهي أعظم سلاح يصدره الأعداء ضدنا ويروجها المفسدون في الأرض من اليهود وعملائهم ليفتكوا بالمسلمين ويفسدوا شبابهم ويعطلوهم عن الاتجاه للعمل لمجتمعاتهم والجهاد لدينهم وصد عدوان المعتدين على شعوبهم وبلادهم، حتى أصبح كثير من شباب المسلمين مخدرين عالة على مجتمعهم أو يعيشون رهن السجون، كل ذلك من آثار رواج تلك المخدرات والمسكرات في بلاد المسلمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: والخمر حرام بأي حال لا يجوز شربه، لا للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا غيره. قل: الخمر حرام بأي حال لا يجوز شربه، لا للذة ولا لتداوي ولا لعطش. قال: أما تحريم التداوي بالخمر فلقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء، رواه مسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال: أما تحريم شربه لدفع العطش، يقول حتى الإيه الذي يكاد يموت من العطش لا يشرب الخمر. قال: فلأنه لا يحصل به ري، بل فيه من الحرارة ما يزيد العطش. لا يحصل به الري، العطشان إذا شرب الخمر لا يرتوي بها، يزداد عطشه ولا يزول. طبعا يعني باب الضرورات، يعني هذا مسألة يعني تقدر بقدرها، ومن الفقهاء مثلا يفترضون مسألة يعني إساغة اللقمة لمن غص بها، لو شخص وقفت لقمة في حلقه وكدت يعني تكتم نفسه وليس أمامه شيء يعني يسيغ به هذه اللقمة حتى يعني تذهب عنه الغصة إلا خمر أو كذا، إذا لم يشربها هلك، ويفترضون يعني أشياء يعني نادرا ما تحصل، يعني لو حصل يعني باب الضرورة إن شاء الله يعني يقدر بقدره يعني، لكن الأصل كما ذكر المؤلف أنه إيه يحرم التداوي بالخمر وشربها للعطش وكذا. قال: وإذا شرب المسلم خمرا أو شرب ما خلط به كالكولونيا ونحوها من الأطياب التي فيها كحول تسكر، يعني بالنسبة للعطور، فالعطور يعني منها ما فيه نسبة خمر يعني عالية جدا، بحيث أن العطر نفسه يسكر. كان يوجد بعض أنواع العطور يعني يشربها بعض الفساق وكذا في بعض البلاد الإسلامية، يعني التي تمنع تداول الخمر وكذا، كان يشترون أنواعا معينة من العطور ويشربون منها كميات كبيرة فيسكرون والعياذ بالله. فإذا وجد يعني عطر معين فيه نسبة كبيرة من الكحول بحيث أن هذا العطر نفسه يسكر إذا شرب الكثير منه، فيكون هذا الكحول يأخذ حكم الخمر. لكن إذا كان الكحول العطر الذي فيه نسبة كحول لكن العطر هذا لا يسكر إذا شرب الكثير منه، فهذا العطر يكون مباح لاستعماله. قال: متى شرب المسلم شيئا من ذلك مختارا عالما أن كثيره يسكر فإنه يجب أن يقام عليه الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود وغيره. يقول: من شرب شرابا مسكرا يسكر كثيره، إذا شربه أقيم عليه الحد حتى لو لم يسكر من شربه، يعني المهم أن الشراب مسكر يسكر كثيره، فيقام الحد على من شرب هذا الشراب حتى لو كان يعني لم يشرب القدر الذي يوصله إلى الإسكار، لكن طالما أن هذا الشراب يعني هو يعلم أنه لو أكثر منه سكر ومع ذلك شرب منه فإنه يستحق إقامة الحد. قال: ومقدار حد الخمر 80 جلدة. هنا طبعا خلاف بين الفقهاء في حد الخمر، هل هو 80 جلدة أو 40 جلدة؟ حد الخمر اختلف فيه الفقهاء، هل هو 80 أو 40؟ قال: لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، استشار عمر رضي الله عنه الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعله كأخف الحدود 80. قال: اجعله كأخف الحدود، اللي هو حد الايه القذف، 80 جلدة. فضرب عمر 80 وكتب إلى خالد وأبي عبيدة في الشام، رواه الدارقطني وغيره. كتب عمر رضي الله عنه إلى أمرائه يعني خالد بن الوليد وأبي عبيدة في الشام أن يجلدوا من شرب الخمر 80 جلدة. قال: وكان هذا بمحضر المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فلم ينكره أحد منهم. يعني عمر رضي الله عنه جلد شرب الخمر 80 جلدة بمشورة عبد الرحمن بن عوف وفي حضور المهاجرين والأنصار، ولم ينكر أحد منهم هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحق أن عمر حد الخمر بحد القذف وأقره الصحابة رضي الله. طيب، قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين 40. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر 40 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر 40 جلدة، وأجمع المسلمون على أن شارب الخمر يعني لا يقل على عن 40. يعني 40 هذه مجمع عليها، لا يقل عنها بحال، وثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها. فإذا هنا يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن الزيادة على 40 إلى 80 أن هذه موكولة إلى اجتهاد الإمام. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وعمر رضي الله عنه جلد 80، فيقول أن هذه الزيادة كانت اجتهادا من الصحابة رضي الله عنهم، فيعني تكون 40 حدا الأولى، والأربعون الثانية اللي هي تكمل 80 تكون من باب التعزير موكولة إلى الإمام إذا رأى أن يصل بها إلى 80. وقال إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها. وقال: الصحيح أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق ولا محرمة على الإطلاق. لا هي واجبة على الإطلاق ولا هي محرمة على الإطلاق، يعني لا يقال إنها يعني زيادة على الحد الشرعي وتغيير للحدود، لأنها فعلها الصحابة رضي الله عنهم وأقروه، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. كأنه استعمال يعني هل يضرب بعصي ولا بصوت ولا بكذا، يعني كما أنه يجتهد في صفة الضرب فكذلك له أن يجتهد فيما بين 40 إلى 80، يعني معه اختيار لا يقل عن 40 ولا يزيد عن 80. انتهى كلامه. فالخلاصة يعني أنه الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، ومن فعل عمر رضي الله عنه أنه جلد شارب الخمر 80 في حضور الصحابة رضي الله عنه. فمن الفقهاء من قال يعني نقتصر على 40 وهي التي ثبتت في السنة، ومنهم من قال يعني عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وكذا، وأقره الصحابة ولم ينكر أحد منهم وكذا. فهنا يعني يصبح الخلاف هل 80 حدا أو أن 40 هي الحد والأربعون الأخرى من باب التعزير التي يحق للإمام يعني أن يعمل بها أو يتركها. يأتي بعد ذلك الكلام على ما يثبت به حد الخمر. نكمل إن شاء الله هذه الصفحة ونكمل حد الخمر إن شاء الله يعني بسرعة. قال ويثبت حد الخمر بإقرار الشارب أو بشهادة عدلين. يعني حد الخمر يثبت بأحد أمرين، إما بالإقرار أن شارب الخمر يعترف على نفسه، يقر يعني يعترف على نفسه أنه شرب الخمر، أو بشهادة عدلين إذا جاء اثنان من العدول وشهد على شخص أنه شرب الخمر فيثبت بذلك الحد على الشارب. قال واختلف العلماء في أمر ثالث، يعني هل يثبت به الحد أم لا، هل يثبت حد الخمر على من وجدت فيه رائحتها؟ على قولين، زي موضوع الزنا ذكرنا أن حد الزنا يثبت إما بالإقرار وإما بشهادة أربعة شهداء عدول، هذا القدر يعني مجمع عليه أن حد الزنا يثبت بالإقرار ويثبت بشهادة أربعة شهداء، لكن هل يثبت حد الزنا بكون المرأة حملت وهي ليست ذات زوج ولا هي مملوكة ولا هي ملك يمين لشخص ولا كذا، فهل الحمل من غير زواج هل هذا يعني يعتبر قرينة يثبت بها أن المرأة هذه زنت أم لا؟ ذكرنا أن هذا فيه اختلاف. فهنا أيضا في الخمر يثبت الحد باعتراف الشارب ويثبت الحد بشهادة شاهدين، هذا محل اتفاق بين العلماء، لكن هل يثبت الحد بوجود رائحة الخمر لشخص فمه تفوح منه رائحة الخمر، هل هذا يكفي لإقامة الحد عليه أم لا؟ قال على قولين، فقيل لا يحد بل يعذر، قيل لا يحد بل يعذر، فيه التعذير فقط. لماذا؟ قال لك من باب إدراء الحدود بالشبهات، ولعله يعني مضمض بالخمر، ولا لعله حصل كذا، يعني قد يعني يكون فيه رائحة الخمر لكنه لم يشرب، كان هذا احتمالا بعيدا، لكن قالوا من باب درء الحدود بالشبهات. والرأي الآخر قال وقيل يقام عليه الحد إذا لم يدعي شبهة، إذا لم يدعي شبهة أنه مثلا يعني شربها مخطئا ولا حسبها عصيرا ولا كذا ولا كذا، إذا لم يدعي شبهة يقام عليه الحد. قال وهو رواية عن أحمد وقول مالك واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، زي برضو إقامة الحد بالحمل كان برضو الإمام مالك ورواية عن أحمد ورأي ابن تيمية، هنا نفس الشيء في إقامة الحد على شرب الخمر بوجود ريحها، فهذا قول مالك ورواية عن أحمد ويرجحها ابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله من قامت عليه شواهد الحال بالجناية كرائحة الخمر أولى بالعقوبة ممن قامت عليه شهادة به أو إخباره عن نفسه التي تحتمل الصدق والكذب، وهذا متفق عليه بين الصحابة، من الصحابة يعني عملوا شواهد الحال مثل مثل شهادة الشهود. قال وقال ابن القيم رحمه الله حكم عمر وابن مسعود رضي الله عنهم بوجوب رضي الله عنهما بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف، انتهى كلامه. فيقول ابن عمر رضي الله عنه أقام الحد على رجل وجدت منه رائحة الخمر، وكذا ابن مسعود رضي الله عنهما، فهذا عمل الصحابة، من القرينة هنا تقوم مقام الشهود، ولعله في عصرنا هذا موضوع تحليل الدم ويعرفون نسبة الكحول في الدم وكذا، يعني هي من باب القرائن أيضا. يعني قال وخطر الخمر عظيم، لكن طبعا ذكرنا الجمهور يرون أن القرائن هذه يعني لا تكفي لإقامة الحد، ولكنها يعني تعدد الاعتراف أو تعدد الشهادة من باب الاحتياط يعني في إقامة الحدود. قال وخطر الخمر عظيم وهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين، مطية اللي هي الدابة التي تركب، يعني تشبيه الخمر بأنها مطية الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال والخمر أم الخبائث، أم الخبائث، سميت أم الخبائث لأنها تدعو إلى بقية الخبائث، وورد يعني في الأثر يعني أن رجلا يعني خير بين أن يشرب الخمر أو يقتل أو يزني، فاختار شرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى وقتل يعني وهو سكران والعياذ بالله. فهي أم الخبائث يعني تدعو إلى غيرها من المنكرات وتؤدي إلى غيرها من المنكرات. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، حيث قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، الذي يشتري البائع والمبتاع اللي هو المشتري، وعاصرها ومعتصرها، العاصر الذي باشر العصر بنفسه، والمعتصر يعني الذي أمر غيره أن يعصر له، يعني ممكن شخص يطلب من العصار أن يعصر له، فالمعتصر اللي هو الآمر بالعصر، والعاصر هو المباشر للعصر، وحاملها والمحمولة إليه. هذه الآن تسعة كده، في الرواية الثانية فيها العاشر وآكل ثمنها، ماشي، العاشر هو وآكل ثمنها، وآكل ثمنها، الآكل الثمن هذا غير البائع والمشتري، يعني بمعنى أن البائع برضو ممكن هو يباشر البيع، بس قد لا يكون يبيع لنفسه، يعني ممكن يعني الشخص مثلا كشير في محل، بس صاحب المحل هو الذي يأكل ثمن الخمر، والعامل الذي يقف يعني يباشر بيعها، فكل هؤلاء ملعونون. المشتري الذي اشترى الخمر، والذي يعني باعها اللي هو باشر البيع، والذي أكل ثمنها اللي هو صاحب المتجر الذي يباع فيه الخمر يعني. قال: فيجب على المسلمين أن يقفوا في مقاومتها موقف الحزم والشجاعة بحسم مادتها وعقوبة من يتعاطاها أو يروجها بالعقوبة الرادعة، فإنها تجر إلى كل شر وتوقع في كل رذيلة وتثبط عن كل خير، كفى الله المسلمين شرها وخطرها. آمين. قال: وقد ورد في الحديث أن قوما في آخر الزمان يستحلونها، وقد يسمونها بغير اسمها ويشربونها، فيجب على المسلمين أن يكونوا حذرين متيقظين لأولئك الأشرار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يعني سيأتي ناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها المشروبات الروحية، ويسمونها اسمها بوظة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم. المحمولة إليه اللي هو الذي تحمل الخمر إليه، يعني الحامل الذي يعني يمسك، يعني الآن لو أنا حملت مثلا هذا الكأس مثلا من في الشاي يعني، بس قد لو حملته وأعطيته لآخر، أعطيته لأخينا محسن، فهو محمول إليه كأس الشاي هذا وأنا حملته إليه، ففي الخمر والعياذ بالله الذي حملها والذي حملت إليه يعني. نسأل الله. هذا الساقي يعني ممكن نسأل في أحيانا يجتمع في الشخص عدة أمور، يعني قد يجتمع في الشخص مثلا شخص يعمل في بار والعدل، ربما أنه هو يباشر عدة أشياء، يعني ربما يعصر ويبيع ويحمل ويسقي، ويكون جمع يعني أشياء عديدة لازم ولا. نعم. العطور التي فيها نسبة كحول، وكذلك الدواء الذي فيه نسبة كحول، وحتى العصير والشراب الذي فيه نسبة كحول، فالعبرة هنا بكون هذا العطر أو الدواء أو الشراب يسكر كثيره أم لا، يعني مسألة وجود نسبة كحول في حد ذاتها ليست كافية لتحريم الشراب أو الدواء أو العطر، لأنه يعني العصير الطبيعي المأخوذ من الشجرة، يعني لو جبت عنب من الشجرة وعصرته ورحت حللته في المختبر يطلع فيه نسبة كحول، والبرتقال فيه نسبة كحول، وكذا كثير من الفواكه الطازجة يعني تأخذها من الشجرة وتعصرها تجد فيها نسبة كحول. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في النبيذ مثلا أن يشرب ثلاثة أيام، ونهى عنه بعد اليوم الثالث. النبيذ اللي هو يعني طرح تمر مثلا في ماء، أو زبيب في ماء، ثلاثة أيام مسموح به، ثلاثة أيام هذه بيكون فيه بيبتدي يعني يحصل نسبة كحول، بس بعد اليوم الثالث بيكون يعني بدأ يصل إلى الدرجة التي يسكر كثيره، لكن العصير مثلا او النبيذ اللي هو نبيذ التمر او النبيذ بمعنى طرح يعني الفواكه المجففه في ماء، فهذا في اليوم الاول والثاني طبعا بغير ثلاجات وبغير كذا، بيكون فيه نسبه كحول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه ويأذن في شربه في الايام الثلاثه، فوجود نسبه كحول هذا ليس يعني كافيا لتحريم الشراب او الدواء او كذا، ولكن التحريم عندما يكون هذا الشراب او العطر او كذا اذا شرب الكثير منه اسكر، فاذا كان كذلك يكون حراما، لكن اذا كان في نسبه كحول لكن لو شرب الكثير منه لا يسكر فليس بحرام. لا ما هو طبعا يعني الكحول العطر الذي فيه كحول احنا قلنا اذا كانت النسبه قليله فهو حلال، واذا كان النسبه يعني كثيره بحيث ان هذا العطر يسكر فهو حرام، حتى لو كان استعماله خارجيا انسان لا يشربه لكن يرشه على الثياب، لانه هيدخل لو كان هذا العطر مسكرا فبالتالي يكون خمرا فيحرم بيعه وشراؤه وحمله وكذا الى اخره، فمن هذا الباب لو كان هذا العطر مسكرا، فالعبره موقوفه على كون العطر مسكر او غير مسكر. طبعا الكحول كما هو معلوم برضو في نوعان يعني اللي هو الإيثيلي والميثيلي، اظن واحد منهم يعني هو سام لا يسكر يعني كحول، لكنه الميثيلي هو السام مش كده، والإيثيلي هو المسكر، فليس يعني ايضا الكحول اللي هو الميثيلي هذا ايا كانت نسبته فهو طالما هو يعني سام هذا لا يسكر، هذا يميت يعني لو شرب يموت. نعم الكحول يعني الكحول نعم نعم هو كلمة عربية هم نعم الشيخ. الكحول نفسه يعني لو مادة الكحول يعني في فرق بين الكحول نفسه كمادة يعني مفردة وبين الكحول يعني كمركب يعني كجزء من مركب، فالمادة المركبة التي فيها جزء من الكحول فهذه كما ذكرنا بحسب المادة نفسها إذا كانت يسكر كثيرها أم لا، لكن كحول نفسه لو استخلص كمادة يعني مفردة فالكحول نفسه مسكر، هذا يعني الكحول نفسه هذا خمر مسكر على طول، الكحول اللي هو الإيثيل اللي على حسب ما ذكرت من ناحية النجس أم لا، الجمهور على نجاسته يعني طالما هو خمر فهو نجس. نعم لكن الذي ليس العطر الذي فيه كحول وهو غير مسكر فهذا يعني ليس بخمر فبالتالي هو طاهر. شغلت في مصنع كحول ولا في الذي يعمل طبعا اذا اللي يعمل في مصنع كحول هذا حرام يعني لا يعمل فيه، لكن اذا كان مطعم مثلا المطعم يقدم خمورا بس هو طبيعه عمله انه بيعمل في قسم يعني لا علاقه له بالخمور هو بيقدم اطعمه ولا يستعمل الخمور فهذا يكون حلالا يعني. نعم الأدوية ما احنا قلنا يعني الأدوية اللي هي يعني طالما معظم الأدوية في العادة انها لا تسكر يعني ما بيكونش فيها يعني. نعم هذا صلى الله عليه وسلم. كلمة محصن لها استعمالات متعددة في اللغة العربية، يعني كلمة محصن ومحصنة كذلك يعني مرات تأتي بمعنى الحر الذي ليس يعني مرات يعني يأتي ايه محصنة بمعنى الحرائر، فالمحصن هو الحر الذي ليس بعبد، ومرات يأتي المحصن بمعنى المتزوج، ومرات يأتي المحصن يعني الذي سبق له الزواج حتى وإن كان في الوقت الراهن يعني هو مطلق أو أرمل لكن سبق له الزواج فهذا يكون إيه يعني يقال عنه محصن، فهذه استعمالات متعددة لهذه الكلمة، ومرات أيضا يعني يأتي بمعنى المحصن اللي هو الذي جمع شروطا اللي هو زي يعني قذف المحصنات، قذف التي جمعت هذه الشروط الإسلام والحرية والعفاف فحسب السياق، يعني هي من الألفاظ المشتركة اللي هي لها استعمالات متعددة بحسب السياق، زي كلمة عين مرات تأتي عين بمعنى ذهب والعين عين الماء والعين التي يرى بها والعين فهي الجاسوس والعين، فكلمة محصن كذلك لها استعمالات متعددة بحسب الايه السياق الذي وردت فيه. الله يبارك. في بعض السياقات بيكون المحصن بمعنى الثيب الذي اللي هو سبق له الزواج، هذا في بعض الاستعمال. هذه حلال، يعني العطورات اللي في الأسواق يعني معظمها اللي هي التي لا يسكر كثيرها، فبالتالي هي حلال يعني استعمالها وهي طاهرة يعني. الله يبارك. أحسن. الله يبارك. الله يبارك.